ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. فرعون عاد من الميدان يا أماه. استعدي يا وشلة، احملي الصغيرة وادخلي ليراه فرعون. لا لا، أخشى أن يرى وجهي فيعرف. فرعون يسعى إلى ولي عهده حيث يكون يا صاحب البلاط. دعوني أنظر إلى حشاشة نفسي تحت شعاع الشمس. ذاك ولد مولاي، هذا ليس. من أزاح عن وجهه النقاب؟ ولما يرتدي هذه الثياب الفقيرة؟ وهذا الطفل الآخر تضعون على وجهه نقابا من حرير وتلبسونه ثياب فرعون الصغير. إنها دعابة من دعابات الملكة الأم. تعال يا ولدي تعال. مولاي إنه ليس ولدك. أعرف يا مرضعة، أعرف إنه من ماعترا رب القوة في كل مملكة، ولكنه مع ذلك من صلبي محبوبي رب الأرضين، وأنا أبوك. أنا أبوك، وسأجعل الرعب منك في كل أرجاء المعمورة. سآتي إليك بكل شعوب العالم مغللين وقيادهم في قبضتك. سأولي وجهي قبل السماء لتبتهل لك الكواكب ولتسطع لك الشمس ولتنمو مثل رع عندما يأتي في الظهيرة. أما أنا يا رب الإشعاع فسأولي وجهي نحو الأرض. أم فرعون تولي وجهها نحو الأرض. نعم، لكي أضمن له النصر على كل عدو، لكي يفرح به آلهة الخير في معابدهم، لكي يبقى طول الأبدية ملكا على عرش من حب الشعب. تلقى فيه إذن من السماء أيتها الأرض. تعال يا ولدي. ولكن من هذا الذي تحمل يا فرعون؟ أليس ولدي؟ لا، إنك تحمل هامان. هامان؟ أي هامان هذا؟ هامان ابن مرضعة فرعون الصغير. تبا لهامان وأم هامان معه، لقد جعلته الشمس وقطفت له من شجرة السماء الكواكب. أي عجب حدث؟ ها؟ ترى ماذا تحمل هذه الصدفة العجيبة؟ بشير خير أم نذير خطر يا أم فرعون؟ لست أدري يا فرعون، اسأل ولدك يقول لك. ارفعوا عن وجه النقاب ودعوني أنظر إليه. لا لا، ليس ولدي، ليس ولدي. انقذني يا كاهن فرعون الأكبر، فرعون يصر على قتل ولدي. متى أحببت الكاهنة يا نصيرة الشعب؟ أيها الكاهن الأكبر، ليس هذا وقت العتاب. أستحلفك بآمون بأزوريس، لا تتركني وحيدا. لا لا، ليس هذا الطفل صورة أزوريس رمز الحياة، إنه الوحش المفترس العين، إنه أنت أيضا تقول مثل فرعون عن ولدي. يا ويلي يا ويلي، ومن يدريك أن هذا المسخ ولدك يا ظل فرعون؟ لما لا يكون هامان هو ولدك؟ لا لا، هامان ليس ولدي، إنه ابن وشلة مرضعة إسرائيل. أما أنا فأقول لك أيتها الملكة، لقد أمنت إلى بني إسرائيل الخونة. قصر فرعون فتحته لمرضعاتهم ووصيفاتهم. مفاتيح الغرف العميقة تركتها لخادماتك منهم، أنت عاملتهم كأنهم من البشر، والآن عليك أن تتحملي نتيجة أخطائك. كاهن أنت أم رئيس خدم فرعون؟ تكلم أمامي بوظيفتك أيها الكاهن. مولاتي، تعلمي أنك تطلبين الآن نصيحة الكهنة، وتعلم أنت حدود وظيفتك، وقل لي كيف أنقذ فرعون الصغير من أبيه. قولي له الحقيقة يا أم فرعون الصغير، قولي إن القابلات الإسرائيليات بدلن مكان فرعون بهامان، هامان ابن الهكسوسي والإسرائيلية الخائنة. نصيحة لا تجدي شيئا يا كبير الكهنة، ففرعون الكبير يزمع قتل الطفلين. كارثة، كارثة ليس لها غير الكهنة يا مولاتي. حسن، سأجد للمشكلة حلا سريعا يا أم فرعون. اتفقنا يا كاهن فرعون الأكبر، اتفقنا، سنكتم كل ما نعرف من حق عن الإله الواحد، سنجهر بأن فرعون هو الإله الذي لا إله غيره، سنعمل خدما في معابد كهنة آمون. ولكن يبقى بعد ذلك الخطر الكبير. أحفاد يوسف، إنهم يعملون كأخوالهم المصريين، بنائين وزراع حقول ونجارين بخن. يمكننا إذن أن نقتلهم ونحن يا مولاي نصنع لكم مقابض الخناجر. اتفقنا، اليوم أستطيع أن أستقبل فرعون في المعبد. لا لا يا كاهن فرعون، ليس ولدي، ليس ولدي، وسأقتله. بل هو ولدك يا مولاي. أنت تكذب، أنت تكذب، ملامحه ليست من ملامح فرعون، في وجهه أنف إسرائيلي نجس وعيونه كسوسي شرير. لا لا، هو ذاك يا مولاي، هو ذاك، لأنه صورة من المعبود ست، رمز الشر والعدوان. يا له من نذير شؤم هذا فرعون، كيف يستقبل الشعب أيامه يا كاهن فرعون؟ هذا شأن الكهنة يا مولاي، فدعنا نحن نصنعه طفلا ونلفقه على الشعب أميرا يا مولاي. الحقني إن استطعت يا هامان. انتظر يا ابن فرعون، انتظر. ماذا أيضا؟ أتمتنع عن السباق اليوم يا هامان؟ ماذا تريد أن تقول بامتناعك أيها الإسرائيلي النجس؟ مولاي مولاي، سمني بما شئت من الأسماء الرديئة، اغذف في وجهي بكل لعنة في الأرض والسماء، ولا تقل لي يا إسرائيلي. ماذا أسميك إذن يا ابن وشلة؟ ها؟ يا ابن مرضعة إسرائيل. لا لا، هذا أكثر من عذاب الجحيم. لا لا يا أمير، هامان أكثر منك بعدا عن سحنة أبناء إسرائيل. آسيا، أنت أيضا أيتها الحبيبة، أقسم لأشوهن لك وجه هامان. بعد ذلك تبقى حقيقته يا فرعون الصغير. كفى كفى، سوف أجيء به لك معفرا من خيام إسرائيل، انتظري حتى أجيء به يا ابنة رعمسيس. Thank you. ولدي، ماذا أقول وماذا لا أقول؟ لقد أرضعتك يا هامان، ومن حقي أن أستصرخ رحمتك. ارحمني، ارحمني يا ولدي. لا بأس، فلنؤجل قصة حقيقة اليوم يا عمان، ولنناقش أمر الفتاة التي أسرت قلبي. من يكاذب؟ ولكنها بنت فلاح فقير يا هامان. هي يا أمان، هي التي وجدت فيها أفراخ الحياة. خذي بيدي إليها يا أمان، وتكلمي عني إليها. يكاذب، يكاذب، فتنة الحقول النظيرة. ليتني أستطيع يا أمان، فأنا مخطوبة لعمران. عمران؟ ولكنه ليس إسرائيليا خالصا يا يكابت. وأنا أيضا يا أم هامان، ولذلك أحبني وأحببت. لم أرضى بعمران رجلا آخر. حتى ولو كان هامان؟ حتى ولو كان فرعون. أعطني هذا الحق. لك يا هامان ما تريد، أبق منهم من تشاء، واذبح من تشاء بكلمة فرعون.